بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض. ما زلنا في قراءة تهذيب مختصر التفسير للبغوي رحمه الله تعالى. قال: سورة النازعات والنازعات غرقا، يعني الملائكة تنزع أرواح الكافرين من أجسادهم، والناشطات نشطا، وهي الملائكة أيضا تنشط نفس المؤمن، أي تحل حلا رفيقا فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير. والسابحات سبحا، هم الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين ثم يدعونها حتى تستريح كالسابح بالشيء في الماء يرفق به. فالسابقات سبقا، قال مجاهد: هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح. فالمدبرات أمرا، وهم الملائكة أيضا وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها. وجواب هذه الأقسام محذوف، يعني والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، هذا كله قسم. وجواب هذه الأقسام محذوف على تقديره: لتبعثن ولتحاسبن. إن في ذلك العبرة لمن يخشى، قال تعالى: يوم ترجف الراجفة، يعني النفخة الأولى يتزلزلون ويتحركون لها كل شيء ويموت منها جميع الخلق، النفخة الأولى التي ينفخها إسرافيل، تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية. ردفت الأولى وبينهما 40 سنة. قلوب يومئذ واجفة، أي خائفة، أبصارها خاشعة ذليلة، يقولون، يعني المنكرين للبعث: أئنا لمردودون في الحافرة، أي إلى أول الحال وابتداء الأمر، فنصير أحيان بعد الموت، أئذا كنا عظاما نخرة بالية. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة خائبة. قال الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة، يعني النفخة الأخيرة، صيحة واحدة يسمعونها، فإذا هم بالساهرة، يعني على وجه الأرض. قال عز وجل: هل أتاك حديث موسى، هل أتاك يا محمد، جاءك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إنه تجبر وعلى وتكبر وكفر بالله، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي تتزكى وتتطهر من الشرك، وأهديك إلى ربك فتخشى، أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده فتخشى عقابه. فأراه الآية الكبرى، العصا واليد البيضاء، فكذب وعصى، كذب فرعون بأنهما من الله وعصى، ثم أدبر يسعى، تولى وأعرض عن الإيمان، يعمل بالفساد في الأرض. فحشر فنادى، جمع قومه وجنوده، فقال: أنا ربكم الأعلى، فلا رب فوقي. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى تذكرة وعبرة لمن يخشى. ثم خاطب منكر البعث قائلا لهم: أأنتم أشد خلقا أم السماء، أم السماء بناها، يعني أخلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله واحد. ثم وصف خلق السماء فقال: بناها، رفع سمكها سقفها فسواها بلا شكوك ولا فطور، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها، أظلم ليلها، والغطش والغبش الظلمة، وأخرج ضحاها أبرز وأظهر نهارها ونورها. والأرض بعد ذلك، بعد خلق السماء، دحاها بسطها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني النفخة الثانية التي فيها البعث وقامت القيامة، يومئذ أو يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم القيامة يتذكر ما عمل من خير وشر. وبرزت الجحيم لمن يرى، يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. فأما من طغى في كفره وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى عن المحارم فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ظهورها وثبوتها، فيما أنت من ذكراها لست في شيء من علمها وذكرها، لا تعلمها متى تقع. إلى ربك منتهاها، علمها عند الله. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما ينفع إنذارك من يخافها. كأنهم، يعني كفار قريش، يوم يرونها لم يلبثوا في الدنيا، وقيل في قبورهم، إلا عشية أو ضحاها، معناه آخر يوم أو أوله. قال رحمه الله: سورة عبس. قال: عبس وتولى. عبس يعني كلح، وتولى أعرض بوجهه أن جاءه الأعمى، وهو ابن أم مكتوم، واسمه عبد الله بن شريح. وذلك أنه أتى رسول الله وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبي بن خلف وأخاه أمية، يدعوهم إلى الله عز وجل يرجو إسلامهم. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله. فجعل يناديه ابن أم مكتوم ويكرر النداء، ولا يدري أنه مقبل على غيره، حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل على القوم الذين يكلمهم. فأنزل الله هذه الآية: فكان رسول الله بعد إذا لقي ابن أم مكتوم رحب به وقال: مرحبا بمن عاتبني الله فيه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح، أو يتذكر أي يتعظ فتنفعه الذكرى الموعظة. أما من استغنى عن الله وعن الإيمان بما له من مال، فأنت له تصدى، تتعرض له وتقبل عليه، وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يؤمن ولا يهتدي، إن عليك إلا البلاغ. وأما من جاءك يسعى، يعني ابن أم مكتوم ومقبل على العلم ومقبل عليك، هذا أحرى أن تتعرض له وأن تقبل عليه، وهو يخشى الله عز وجل، فأنت عنه تلهى تتشاغل؟ كلا، هذا زجر، أي لا تفعل بعدها مثلها، لا تفعل مثل هذا. إنها يعني هذه الموعظة تذكرة، موعظة وتذكير للخلق، فمن شاء ذكره، أي من عباد الله واتعظ. قال تعالى في صحف مكرمة، يعني اللوح، هذه الموعظة في اللوح المحفوظ، مرفوعة رفيعة القدر عند الله، مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة، بأيدي سفرة. قال ابن عباس ومجاهد كتبه وهم الملائكة الكرام الكاتبون، وقال آخرون هم الرسل من الملائكة كرام بررة، أي كرام على الله، بررة مطيعين. قتل الإنسان ما أكفره، لعن، ما أشد كفره مع كثرة إحسان الله إليه. من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه الله؟ وهذا استفهام معناه التقرير، من نطفة خلقه فقدره، خلقه من نطفة فعلقة فمضغة ثم سواه لحما وعظما وهكذا، ثم السبيل يسره، أي طريق خروجه من بطن أمه، ثم أماته فأكبره، جعل له قبرا يواريه، ثم إذا شاء أنشره، أحياه بعد موته. كلا، وهذا ردع عليه، أي ليس كما يقول ويظن هذا الكافر. لما يقضي ما أمره، أي لم يفعل ما أمره الله به، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، يعني المطر، ثم شققنا الأرض شقا بالنبات فأنبتنا فيها حبا، يعني الحبوب التي يتغذى بها، وعنبا وقضبا، وهو القط الرط، وزيتونا وهو الزيتون الذي يعصر منه الزيت، ونخلا جمع، ونخلا جمع نخلة، وحدائق غلبا، حدائق غلاظ، وفاكهة، ألوان الفواكه، وأبا، الكلى والمرعى، متاعا لكم، منفعة لكم، ولأنعامكم، أي العش منفعة لأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الكل يفر من بعضه، لا يلتفت إلى واحد منهم، ينشغل عنهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مصفرة، نسأل الله أن نكون منهم، مشرقة مضيئة، ضاحكة بالسرور، مستبشرة، فرحة بما نالت من كرامة الله، ووجوه يومئذ عليها غبرة، سواد وكآبة، ترهقها قترة تعلوها وتغشاها ظلمة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نعوذ بالله من هؤلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.